باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. حاشية: رواه أبو داود برقم 360,000، والطحاوي في الجزء الثاني الصفحة 17. انتهى. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب صرفها إلى الأصناف 8 إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون. الصفحة 171. وقال: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. انتهى. عاشية: الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع الصفحة 57 و400 و56 و400 على التوالي بتصرف. انتهى. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة. وإنما سمى الله الأصناف 8 إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. وهذه الأصناف إلى قسمين: القسم الأول المحاويج من المسلمين، القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. وقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجزئ صرفها في غيرهم، وهم 8 أصناف. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب أو يجدون بعض الكفاية، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها، فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس، الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق، ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. السادس، الغارم، والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما، من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حاشية: مسلم برقم 44 بعد الألف، انتهى. الثاني، الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه لقوله تعالى: والغارمين. السابع، في سبيل الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. الثامن، ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قاصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعا بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. الصفحة 73 بعد 100. واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 95 و300 ومسلم برقم 19، انتهى. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدة فدل على جواز صرفها إليه، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، رواه أحمد. حاشية: في الجزء الرابع، الصفحة 37، وأبو داود برقم 13 بعد 200 و2000، وابن ماجه برقم 62 بعد 2000، والترمذي برقم 99 و200 بعد 3000 وحسنه، وأعله البخاري بالانقطاع، وابن الجارود برقم 44 و700 و45 و700، وابن خزيمة برقم 78 و300 بعد 2000، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 21 بعد 200، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في الجزء السابع الصفحة 85 بعد 300، والسادسة 86 بعد 300. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حاشية: رواه مسلم برقم 44 بعد 1000. انتهى. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. حاشية: رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 17 و18، والترمذي برقم 58 و600، والنسائي برقم 63 و300 بعد 2000، وابن ماجه برقم 44 و800 و1000. قال ابن كثير: إسناده صحيح. انتهى. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. حاشية: مسلم برقم 72 بعد 1000. انتهى. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. ففي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. حاشية: رواه البخاري برقم 66 و400 بعد 1000، ومسلم برقم 1000. انتهى. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. الصفحة 74 و100. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئ، وأما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ، اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حاشية: رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 24 بعد 200، وأبو داود برقم 33 و600 بعد 1000، والنسائي برقم 79 و300 بعد 2000. وقال الإمام أحمد: ما أحسنه وأجوده. حديث التمهيد في الجزء الرابع الصفحة 21 بعد 100. قال الهيثمي في الجزء الثالث الصفحة 92: رجاله رجال الصحيح. انتهى.